الله عليه وسلم التي عليها الخاتم، وصية بمعنى عهد، ولا يكون عهد وصية إلا إذا كان في أمر هام. وقوله محمد صلى الله عليه وسلم يعني النبي، وهذا التعبير من ابن مسعود يدل على جواز مثله، مثل قال محمد رسول الله ووصية محمد وما أشبه ذلك. ولا ينافي هذا قوله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، لأن هذا دعاء الرسول أي منادات، فلا تنادوا فتقول يا محمد ولا تقولوا يا رسول الله. وأما الخبر فهو أوسع من باب الطلب، فلهذا يقول أن يجب أن تقول أنا تاجر لمحمد صلى الله عليه وسلم، أين أبي محمد واللهم صل على محمد وما أشبه. وقولها التي عليها خاتمه، خاتم بمعنى التوفيق، خاتم بمعنى التوفيق، وكان يسمى عندنا المهر، ما أدري أسأل هذه التسمية. فالمعنى أن هذه الآيات كأنها وصية من الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي بشيء. وقد مر علينا حديث علي حين سأله أبو جحيفة هل عهد إليكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، فقال إنه لم يعهد إلينا بشيء إلا فهم يوصيه الله تعالى أحد من القرآن وما في هذه الصحيفة. فهنا لا تظن أن الرسول عليه الصلاة والسلام أوصى بهذه الآيات وصية خاصة، لكن معنى أن هذه الآيات أنها بمنزلة وصية، لأن الله قال له قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم إلى آخره. يقول فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيم للآية فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتضل حدكم عن سبيله إذا أتم أصلاكم به لعلكم تتقون. قد سبق السلام على الآية. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت ربيب النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. ربيب بمعنى رادف، فهي تستعين بمعنى فاعل، مثل ما نقول رحيم بمعنى راحم، وسميع بمعنى سامع، وهكذا. وقوله على حمار أهلي ولا وحدي؟ أهلي. هنا مطلق نعم مطلق ممكن. لا معروف ان الاحمر وحي موجود. فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ قال يعني ألقاه النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ بصفة السؤال ليكون ذلك أشد حضورا لقلبه حتى وفهم ما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم. وأتدري أتعلم ما حق الله على العباد الذي أوجبه عليهم، حقه يعني ما يجب أن يعاملوه به، نعم، والذي أوجبه الله أوجبه على العباد، وما حق العباد على الله، حق العباد أي ما يجب أن يعاملهم الله به. وهذا الحق الثاني ليس العباد الذين أوجبوه، بل الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى، لأن العبد لا يوجب على ربه ولا يلزمه بشيء، ولكن الله تعالى بفضله يلتزم به له. كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. كتب أوجب إن يرحم مثل هذا الرجل، وشو عامل سوءا بجهالة، ما هو بجهل من هذا حكمه، لا بجهالة يعني سفه وعدم تصرف حسن، ثم تاب من بعد ذلك وأصلح فأنه غفور رحيم. نقول له سبحانه وتعالى قلت

فمن لم يأت بالتوحيد فإنه ما عبد الله، بل ولا تصح عبادته أيضا. من اعتقد أن الله تعالى شريكا فيما يجب عقابه به فهل تنفعه عبادته؟ ما فهمت. وما منعهم من تقبل من صلاتهم إلا أنهم كفروا بالله. وقول ففيه معنى قوله ولا أنتم عابدون ما أعبد، مش وجهه؟ ولا ولا أنتم عابدون ما أعبد. أين يعني لم يظهر أنتم عابدون ما أعبد، يعني لا لستم عابدون عبادتي، لأن عبادتكم مبنية على الشرك فليست بعبادة، فليست بعبادة. واضح. الرابعة قوله، الرابعة الحكمة في إرسال الرسل، مأخوذة من قوله ولقد بعثنا في كل يوم رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا الحكمة من إرسال الرسل، أن يدعو الناس إلى عبادة الله تعالى واجتناب الطاغوت. الخامسة أن الرسالة عمت كل أمة. من شوخة ولقد بعثنا في كل أمة رسول. السادسة أن دين الأنبياء واحد. نعم، بقوله أن يعبد الله واجتنب الطاغوت. ومثل قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. طيب، هل ينافي هذا قوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا؟ لا، لأن الشرعة العملية. فإن هذا يختلف باختلاف الأمم والأزمان والأماكن، وأما أصل الشرائع فهو واحد، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه. طيب، السابعة المسألة الكبيرة، أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، بقوله واجتنبوا الطاغوت. الرسل ما قالوا عن عبادة الله فقط، قال واجتنبوا الطاغوت. فمن عبد الله قال إذا أذن ذهب المسجد مبكرا وأخذ المصحف وقرأ، لكنه عندما يقول له أصحابه يلا إلى شيخنا عبد القادر الجيلاني أو إلى الشيخ البدوي أو إلى حسين بن علي أبي طالب أو ما أشهر ما سمعه، مثل هذا موحد ولا لا؟ ليس بموحد، لأن لا بد أن يجتنب الطاغوت، إذا لم يجتنب الطاغوت فليس بموحد. واضح. ولهذا جعله المؤلف رحمه الله إن مسألة كبيرة. ليش مسألة كبيرة؟ لأن كثيرا من المسلمين يجهلها في زمانه وفي زمان الناس. أليس يوجد الآن من يحج البيت الحرام ويقف في عرفة ويطوف ويسعى وهو إذا ذهب طاف بالقبر إذا يحل بلده؟ هل هذا موحد؟ لا، لأنه لم يجتنب الطاغوت. فلهذا قال المؤلف إنها مسألة كبيرة لأنها تخفى على الناس وهو عظيم. هؤلاء العامة المفسدين يحسبون أنهم موحدون، والحقيقة أنهم ليسوا بموحدين بل هم مشركون، لأن التوحيد جعل الشيء واحد، اتخاذ الإله واحد ما تتخذ إلهين. نعم، وقال الله تعالى لا تتخذوا إلهين اثنين. إذا صعب أبو عند صعب يا رب اغفر لي يا رب ارحمني يا رب ارزقني، وعند قبر عبد القادر الجيلاني يا سيدي يا سيدي يا حجتي عند الله يا وسيلتي إلى الله فاغفر لي، نعم اجعل زوجتي تحمي، نعم وما أشبه ذلك. وش يصير هذا؟ هذا كيف ما في هذا الموحد؟ احنا سمعنا من بعض النساء اذا لم تحمل فريعه تذهب الى قبر البدوي وتتمرغ على قبره نعم، وربما تضع في ظرفها شيئا من ترابك ثم تحمل فتنة. نعم نعم، كيف تقول على نصيب البرد في جبل عالي الحريم وقت بعض من الرحمات يروح تنج من الجبل وتدخل في البحر وجات اخر وقال فوق فتحنا اذا لا في البحر الثاني وغاش ما جاها الخير فتحنا اكثر من طيب. قال فطيبي معنى قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. نعم. اطلاق هذه هلين؟ كيف اطلاق الوثقى على اطلاق الوثقى العام بانه مسلمون؟ نعم. يقول من فعل هذا فهو مسلم، لكن هل يلحق بوعيد المشركين؟ لا، هذا يتوقف على ان توجد الاسباب بشكل عام. مثلا لعن الرسول النامسه والمتنمس، نحن نلعن النامسه والمتنمس ونلعن اكل الربا والمشكله، لكن هل نقول لمن اكل الربا هذا ملعون؟ لا، هل نقول لعنه الله عليك؟ لا، لانه قد يكون هناك موانع تمنع من قلول اللعنة عليه كالجهل مثلا أو الشبهة أو العندة وما أشبه كذلك الشرك. هؤلاء نقول مشركون، لكن نقول لكل واحد نحكم عليه بالشرك بعينه؟ لا، والسبب أنه قد لا تكون الحجة قامت عليه، قد يكون من التصريف مثلا من علمائهم ما بينوا لهم، فلا نحكم على كل فرد. كما أننا مثلا نذهب لكل المؤمنين بالجنة، نعم، ونقول من صام رمضان إيمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذلك، لكن هل نحكم لمن صام أو لكل مؤمن بهذا الحكم؟ لا، فهذه مسألة ينبغي أن نعرفها، وهي أن الحكم المعلق بالأوصاف لا يحقق بالأشخاص. نعم، لا يحقق بالأشخاص، لأن الشخص قد يكون هناك موانع ما نعرفها تمنع من أن يكون متصل بهذا الوصف أو يكون قد استحق هذا الثواب أو قد استحق هذا العقاب. وهذه في الحقيقة قاعدة مهمة جدا ومفيدة للإنسان. ورأيت واحد يتبرر في الطريق، تقول لعنة الله؟ لا، إلا إذا أريد باللعن في قول من لاعن إن الناس أنفسهم يلعنون هذا الشيء ويكرهونه ويرونه مخلنا بالعجل، فهذا شيء آخر. هنا المعلق بوصف لا يتحقق بالشخص إلا بعد قيام الحجة. نقول فعل عصاية أو فعل عصاية. نعم، يقول هذا دعاء القبر شرك، السجود للصنم شرك، لكنه ما يمكن يقول هذا مشرك حتى أننا نعرف. نعم، أو قد نقول هذا مشرك لأنه ظاهر المشرك، ولكن نقول ما يصح العبودة في النار لأنه قد يكون هناك موانع تمنع منه. نعم، أهم مثل ما قلنا بحسب ظاهر حاله ما تقبل، ما تقبل، ولا يجوز أيضا أن ينقصر من دخول مكة حتى يتوب ويقول لم نعود إلى هذه القبور. لكن كما قلنا مثل استحقاق الوعيد والخلود في النار وما أشبه ذلك لا يمكن نحكم على كل شخص وعيد. إذا كافر حتى هو كافر، الإنسان اللي نجزم من نظرة في الجو ما نحكم عليه، نقول هو كافر في الدنيا، أما في الآخرة فلا. نعم، إنسان كفار، لأن نسبة الذين دعاهم الرسول عليه الصلاة والسلام قال أنتم على كفر وعلى شرك وأبوا، نسبة من كفار غافر وباطل في الدنيا وفي الآخرة. هم عامل في علماء، طيب العلماء إذا قالوا هذا حرام وهذا شرك وهذا مثل الإنسان وقالوا لا إن وجدنا أبانا على أمة ولا نحن تغير. ها؟ ها؟ في ناس يعني ما خالص. أبو جهل يشجع قريش على أن يقرأ القرآن. ولا لا؟ ووليد بن المغيرة يقول إن هذا إلا سحر يؤثر. إن هذا إلا قول البطل. هل عذر الكفار بذلك؟ على كل حال من بان له الحق وأصر على خلافه فقامت عليه. طيبا الحمد لله. نقول الآن مثلا نسأل الشرك ما بحث هذه في بعض المسائل الفقهية هي في بحث لكن نسأل الشرك القرآن مملوء بأن الشرك شرك ولا يمكن لأي عالم أن ترسخ قدماه على أن الشرك عبادة أبدا. نعم كيف الزوار المقابل واحدة مثل غيرهم مثل غيرهم تقول سلم عليهم وتدل عند المعصرة بس أولا الحسين بن علي رضي الله عنه ليس موجود في مصر. فأنا كنت عذر أولي كتك إنه دبراته أو لا أبدا لا أراد ولا الجلوس ما في ليس في مصر يعني المسجد المسجد أنا كنت جاء لكن فاطمين أرادوا من يدعو الناس يعني لا في الشركة لما الحسين يخلص لا والله عدل قد يكون فيه ننهى عنه من أجل هذا من أجل أن العامة يعتقدون هذا الصفات فيكون صلاتك أن تقال له إنما في حقيقة الأمر ما في حقيقة وربما إن مدفون به واحد أنا قد يكون مدفون به رجل هو تكلم بعض علماء التاريخ إنه هو يترى فيها الرأس موجود أو لا لا مصر الحسين بن علي قطعا ليس موجودا لا في مصر ولا في الشام بل وليس معلوما حتى في العراق في الشام ظهر من المدفون واحد اسمه حسين ظل بس يزيد وابوه دفنوه وحطوه اي يمكن ان اقولها ما ادري انما على كل حال يصلي فيه ويستنبه بعض الناس اللي محمد يقول قل لا أسألكم عليه أجرا إلا مودة في القرب فكيف معنى إلا مودة في القرب يعني إلا أن تودوني بسبب قرابتي كأنه يقول أنا أنا أقدر مثلا من العرفة لكن ألست قريبا لكم على الأقل ودوني من أجل قرابتي هذا على من أما إلا المودة في القربة وفي الفائدة من روح نحط قرابة الرسول وفي محاج الرسول ما تستقيم الآن يعني قل لا أسألكم عليه أجرا إلا أن تودوا قرابة يستقيم هذا المعنى أي فائدة له إذا وجدنا قرابته ولكن ما كنا حرم عليه فمعنى الآية الذي لا تستثنيه لا أسألكم عليه أجرا والاستثناء منقطع ولكن على الأقل ودوني إيه؟ القرابة لأنكم أنتم تحمون القرابة نعم أي إنسان القريب لكن تحمونه مرة لا ما أسمع في ذلك يعني يشجع الناس على زيارة هذه الجنة مشاهد الناس الرسول يقول عبد الله بن مبارك يقول هل أفسد الدين إلا الملوك وأحفاء سوء وربان يعني فساد الدين على هؤلاء الثلاثة إن ملك لأن الملك يطاع فيطاع وإن عابد يخدع الناس في عبادته وإن حضر عالم عالم سوء والعياذ بالله حتى زائر هذا القبر لو قال يا ربي بفضل هذا الغبي أو بفضل هذا الشيخ أو بفضل هذه الشخص عندك ما أجل ما أجل حتى النبي عليه الصلاة والسلام حتى النبي لنعلم أنه أعلم الناس يعني عند الله ما يجب أن يقول أسألك لفضل نبيك عندك أو جابني عندك أنت أنت الأخ الأول يأتي السلام عند الرسول نعم كيف؟ إذا جينا صارت الشيخ صحيح نفس لنا نعم كيف البصور كان أقر وشد الرحال ومسجد في البلوي وبعدين رد عليه الشيخ تهديده على المنبر الحمد لله بعد ذلك على الثلاثة مساجد من الآخرة فيهم نعم نعم أي معروف الطاغوت يقول فيه من يقصد الطاغوت فإن بالله فقد سنسى بأسوأ المهم الآن فهمنا إنه ما يمكن يتحقق في التوحيد إلا بالكفر بالطاغوت. واضح؟ أما من لم يكفر بالطاغوت فإنه وإن عبد الله وإن دعا الله فليس بموحد. نعم. الثامنة أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله. كل ما عبد من دون الله فهو طاغوت. ولكن لابن القيم رحمه الله تعريف للطاغوت حسن جيد، فقال الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده، يعني من الطغيان، كل ما تجاوز به العبد حده من معبود او مطبوع او مطاع، من معبود كالصنم او مطبوع كالعالم أو مطاع في الأمين مثلا. فكل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو مرفوع أو مطاع فإنه طاغوت. طيب، يقول التاسعة عظم شأن ثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف وفيها عرش مسائل عند السلف منه كابن مسعود، لأنه مثلث هذه الأمة. والدليل على عظمه عنده إنه قال من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ هذه الآيات. وقولها المحكمات التي ليس فيها نسخ، لأن كل الأحكام التي فيها لم ينسخ منها واحد. وفيها عدة مسائل، أولاها النهي عن الشرك. من وتعالى أتى ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، النهي عن الشرك. والعاشرة الآيات المحكمات. المؤلف رحمه الله قال وفيها عشر مسائل أولاها النهي عن الشرك وتركها الباقي، يعني أتى بالشاهد فقط. نعم، وترك المسائل الأخرى لطالب العلم، ويمكن الإنسان إذا تأملها وجدها أو أكثر منها أيضا. العاشرة من مسائل هذا الباب الآيات المحكمات في سورة الإسراء، وهي قوله تعالى وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالإحسان. وفيها ثمانية عشر، وفيها ثمانية عشر، هذه عندك مصر، وفيها ثمانية عشرة مسألة، وفيها ثمانية عشرة مسألة. بدأ الله بقوله لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، ولا تجعل مع الله إلها، وختمها بقوله ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مذكورا. ونبهنا الله سبحانه وتعالى على علم شأن هذه المسائل بقوله ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. فإحنا على سيد الشيخ محمد بدأها بقوله لا تجعل مع الله إلها آخر، وهذا نهي عن الشرك. فتقعد، والقائد ليس قائدا، يعني ما تسعى، ما تسعى بالخير، ما تسعى بالخير، لأنه لا خير لمن أشرك بالله. مذموما مخذولا، مذموما عند من؟ عند الله وأولياء، مخذولا لا تنفع لا في الدنيا ولا في الآخرة. وختمها بقوله ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. أولياء أو أوجزة، وذاك السائل سائلك مذموم وأمرك مخذول، وهذه عقوبتك أنك ملوم مدفور. ملام الأسرائيل عليه بالله إذا رقيت الناس كل يلومه ويدحر ويبعد والعياذ بالله. ونبهنا الله على أيضا إنسان هذه المسائل بقوله ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. الله أكبر، ذلك مما وليس كله، وليس كله، مما أوحى إليك من الحكمة. نعم، وهو نعم حكم عظيمة جدا، ولهذا يريد منكم أن تستعدوا عليه. رووا فيها عفوا إسرائيل لا يأتيه واجبة والثاني فيها ثمان عشر مسألة واجبة 13 هنا 13 أو 16 ونقول لذلك ما هربت إليك ربك من حكمة هذا من المسائل طيب أتنه انتهى الوقت أما من عبد ولم يرضى فليس بطاغوت يسمو النبي عليه الصلاة والسلام هو طاغوت ما عبد الله نعم الإيمان والعمل الصالح. فدل هذا على أن أولئك الجماعة فهم هذا الفهم وأن الجنود كله رفع وأن نفس الجنود يسألون فالله حكاه وأقره وليس في القرآن ما يعارضه. نعم ما أقر لأن في القرآن ما عارضه وهو فوز خلة الجنود. ما في لا فوز بعيد لأنهم داخلين في الخطاب يعني علينا أن نعم هذا هو قلنا أنت خاص الجن لا خاص الجن يقول الجن لا ما هو خاص الجن لا كل الجن لأن هذا ما أخذ اللي جاره إنه ما رح نجنة قال ما في بتر جنة لا نقول لا ما راح يرجع نعم هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمهور على ثلاث رأي أنه ما يشهد لأحد الله من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم واختار شيخ الإسلام أن من شهد له الأمة كما عليه فإنه يشهد له بالجنة ورقم شخص مع الجنة الجنة بمعنى الوقاية مثل قوله تعالى اتخذوا أيمانهم جنة فصدقوا عن الجنة الوقاية من ضرب بعد ما لا يحاول ربما يتعور من أحد من الجنة في نار الناس وهو من أهل الناس بدأ الله بقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. يشوف هي الحقوق عشرة اللي فيها، وعبد الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسان، وبذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما مات من رضي الله، وعبد الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسان، وبذي القربى واليتامى والمساكين وجار القربى ابن السبيل من موجودة فيها وجار القربى وجار الجنة والصاحب بالجنة وابن السبيل وما نستمع هنا هاي عشرة. بدأت هذه الحقوق بقوله واعبد الله ولا تشركوا به شيئا لأنه أحق الحقوق وأوجب الحقوق، ولا تنفع الحقوق إلا به، ما تنفع الحقوق إلا به. ولهذا قال حكيم بن حزام رضي الله عنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يتصدق ويعتق واصل رحمه في الجاهلية، هل له مثل ذلك من أجر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلفت من الخير، أسلمت على ما أسلفت من الخير. فدل هذا على أنه لو لم يسلم ما كان له في ذلك من أجر، فصارت هذه الحقوق كلها ما تنفع إلا بتحقيق الحق الأول وهو حق الله سبحانه وتعالى. الثانية عشرة التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته. وين؟ حديث ابن مسعود. لكن هل إن الرسول عليه الصلاة والسلام أوصى بها؟ لا، لكن الرسول أشار إلى أن كتاب الله إذا تمسكنا به لن نضل بعده. ومن أعظم ما جاء به كتاب الله هذه الآية، قل تعالى فاصل ما حرم ربكم عليكم. ولكن مع ذلك ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصيب الصلاة عند موته، ولا وبما ملكت أيماننا. الثالثة عشرة معرفة حق الله علينا، وما حق علينا أن نعبده لا نشرك به شيئا. والرابعة عشرة معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه. المالك رحمه الله قيد فقال إذا أدوا حقه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، يعني من أدى حقه بدون إشراك، فأما من لم يفعل ذلك فإنه حقيق بأن يعذب. الخامسة عشرة أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة. كيف؟ لماذا؟ لأن معاذ أخبر بها عند موته، بعد أن نافى كثير من الصحابة أخبر بها فأسلما، يعني خروجا من إثم الكتمان. ثم إن معاذ رضي الله عنه علم أن الرسول عليه الصلاة والسلام يخشى أن يفتتن الناس بها ويفتتن عليه، ولم وقد جزم رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يرد كتمها مطلقا، لأنه لو أراد كتمها مطلقا نعم ما أخبر بها معاذا، ولكنه عليه الصلاة والسلام أخبر بها من يعرف معناها ويعرف معناها. وأما من لا يعرف معناها ويخشى أن يستكن فيستكن هذا لا بأس أن لا يخبر بها. السادسة عشرة جواز كتمان العلم للمصلحة، نعم، وهذه من على إطلاقها، حتى المؤلف ما أراد الإطلاق، جواز كتمان العلم للمصلحة، لأن كتمانه على وجه الإطلاق ليس للمصلحة، لكن كتمانه في بعض الأحوال أو عن بعض الأشخاص قد تقتضي المصلحة ولا لا؟ كما أن العمل قد تقتضي المصلحة تركه وإن كان مصلحة. هم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهدم الكعبة ويبنيها على قواعد إبراهيم، لكن منعه من ذلك مصلحة، خوف أن يفتتن الناس، لأنه كان حريف عهد بكفر، وأثر ذلك إلى من؟ إلى عائشة. فالمهم أن كتمان العمل كان كتمان العلم بمصلحة جائزة، ولكن ليس أن المصلحة في كتمانه أو كتمانه على سبيل الإصلاح، بل لا بد من العلم، ولكنه قد يكون مصلحة قلنا في بعض الأشخاص أو في بعض الأحوال. نعم، لكل مقام مقال. أما كتمانه على سبيل الإصلاح فلا، ولهذا فعل أخبر معاذ بهذا الحديث، وكان من حكمة الله عز وجل أن يذكر به. نعم، من الوصف أجل حديث كيف يستطلوا طرفون التوبة يعني حق الله من الزائد. نعم، من الوصف أجل حديث. نعم، كيف يستطلوا العقل يعني أخلص من الجواب إذا أرضى الخراوة؟ هم يجبسن بعض الناس ما نحن نحرير على وجه، يظن أن الإنسان إذا أخلص في العبادة وإن لم يتعبد بما شرع الله وعلى أخطار من الخطران. نعم، أي من عمل هذا الشيء فله جنة مع وجود الإخلاص وبقية الأعمال. نعم، ليس أي هذا لا يعرفه. ما عرف ما عرفها إما لأنه مات وقبل أن يبينه معاذ، يعني معاذ لأن معاذ فعل إشكال الآيات دائما الآيات الله المعلق يتكلم عن الحديث يقول أثر الصحابة ما يعرفون لماذا؟ لأنهم ما تقل بأن يذكر به معاذ. وصل هذه المسألة، ويحتمل أيضا أن هذه المسألة التي خافها الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن هذا مو بالظاهر، لأن أكثر الصحابة يفهمون ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يشكل إلا أفراد من الصحابة. أما أكثر أما بالنسبة لموتهم قبل أكثر من هذا لا بقي. نعم، طيب جواز ما العلم المصلحة أن هذا مقيد في بعض الأحوال أو الأشخاص، ورد ما العلم دائما من المصلحة. طيب الدليل على جوازه من من فعل هذا ولا من قول الرسول صلى الله عليه وسلم؟ من قول الرسول لا تبطل، فإنما أكفهم عنهم. نعم، لا تكفرهم بذلك. نعم، ونظير هذا ما حدث لأبي هريرة حيث أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام نعليه وقال فاشر الناس أن من قال لا إله إلا الله خالص من قلبه دخل الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، نسيت لفظ الحديث، لكنه وافق عمر فضربه في صدره حتى سقط الآن، وقال ما يمكن تقول للناس الكلام. نعم، هذا ما يصير، حتى رجع على النبي عليه الصلاة والسلام وحصل تخليص الحديث. الحاصل ان قد يكون في بعض الاحيان الاخطار في العلم يكون فيه فتنه. تقف الان امام اناس عصاه ثم تذكرهم بايات الوعد والرجع، مناسب ولا مو مناسب؟ ها، مش المناسب ذكريات الوعيد واحاديث الوعيد. نعم، لو جاءوا مقبلين يقالوا والله حنا فعلنا كذا وكذا، إن سرقنا زنينا أتمنى نستطيع الحق أشركنا بالله، وتعرف أنهم يريدون التوبة، وش يذكرهم؟ بآيات الوعد والرجع. هنا بآيات الوعد والرجع، لأن لكل مقام مقالا. الحديث نادي العباد أنا اخترت لها البشارة والبشارة، نعم، خلفين ولا من هذا. لا معناه أفرأ هو معناه أفرأ أبصر الناس يعني أصورهم بهذا الخبر لأنه بشر هذا الناس. مهم أن أقول أبصروا ويقول لا تبصر. وأما إذا أقول صار الرسول صلى الله عليه وسلم فهو لا بأس به. لا ما يدل. والحاء الثامنة عشرة الخوف من الاتكال على صاعة رحمة الله. من توحل لا تبصرهم فيتكلوا. وهذا صحيح لأن الاتكال على رحمة الله يوجب مصطبة عظيم وهي الأمن من مكر الله. الاتكال على ساعة الرحمة يولد مصطبة عظيمة وهي الأمن من مكره. فإن الإنسان يعصي الله ثم تأتيه النعم تباعا وشوفه يقول الله الحمد لله الله رحيم شوفه كذا شوفه ناشد في معصية الله فيتكل على رحمة الله ويأمن مخرجه. كما أن الأمر بالعكس لو جاء مصرف الحنون إن الإنسان يقنط من رحمة الله عز وجل جيد ويستبعد التوبة ويستبعد التوفيق فينحسر. وهذا أيضا يوجد من بعض الناس. قد يوجد من بعض المسلمين على أنفسهم أنهم يأسون يقول ما فات الأمر هذا غلط. فإن الله تعالى رحمته واسعة أقبل الله كل هذا يمكن. ولهذا قال العلماء ينبغي أن يكون سير العبد إلى ربه بين الخوف والرجاء. قال الإمام أحمد ينبغي أن يكون سائرا إلى الله بين الخوف والرجاء فأيهما غلب هلك صاحبه. إن غلبت الرجاء يسجي المسجد هاي المسجد الثاني الأمن من مكر الله. وإن غلبت الخوف والخنوط من رحمة الله خلك بين بيت. وقال بعض العلماء إن كان مريضا فالأولى أن يغلب جانب الرجاء وإن كان صحيحا فليغلب جانب الخوف. هذان قولان. وقال آخرون بل الأولى إذا نظر إلى رحمة الله وفضله أن يغلب جانب الرجاء وإذا نظر إلى فعله وعمله يغلب جانب الخوف. ويستدلون لذلك بقول الله تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أي خائفة أن لا يكون تقبل منه بتخصيص أو قصور. نعم. وهذا القول جيد. هذا القول جيد. وأن يكون الإنسان له نظران نظر إلى رحمة الله عز وجل فيغلب جانب الرجاء. إن عمل صالحا غلب أن الله قبله. إن عمل سيئا أقبل إلى الله في التوبة وغلب جانب نعم جانب الرجاء بقبول التوبة. ويغلب إذا نظر إلى فعله وقصوره وتقصيره وتفريطه أو إفراطه غلب جانب الخوف. حتى إذا شاف نظر إلى فعله وغلب جانب الخوف أقبل على الله تعالى. نعم. وإذا نظر إلى رحمة الله من يقول أن الله عملت أحسن مثلا إنه ما يقبل منه ما لم يعمل على وفق الشرع فليغلب جانب الرجوة بالنسبة إلى الله وجانب الخوف بالنسبة إلى عمله. طيب التاسعة عشرة قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم. مسلم أن نبهنا عليها مسلم سابع عشر استحباب بشارة المسلم بما يخبره. هذا بعد صحيح أي من أحسن فرائد. استحباب بشارة المسلم بما يخبره من توحل من حديث فلا أبشر الناس بل هذا على أن البشارة مطلوبة بما يسره. من أمر الدين والدنيا ولا من أمر الدين فقط؟ نعم أمر الدين والدنيا. ولهذا بشر النبي عليه الصلاة والسلام أهله ابنه إبراهيم فقال ولد لي الليلة ولد وسميته إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وكذلك إبراهيم بشرت الملائكة بشرناه بغلام عظيم بغلام حليم الغلام العليم غير الغلام الحليم الغلام العليم إسحاق والغلام الحليم إسماعيل. فالمهم إن البشارة فيما يقول المرء في دينه أو دنياه هذا أمر مطلوب ونأخذ منها أولا فائدة ثانية وهو أنه ينبغي على الإنسان إدخال السرور على إخوانه المسلمين ما أمكن سواء نصل الصبع عليهم بالخوف أو بالفعل. يعني بعض الناس مثلا إذا لقيت وجه منطلق وأقول هذا وأنا أفصل في هذه الأمور أنا أفصل في مسألة انطلاق الوجه لأن هذا طبيعة فيه وأسأل الله أن يزين السلام. لكن الكلام على أنه إذا لقيت صاحب وجه منطلق فهذا مما أرسل الشرور عليه أو بشرته بما يسره أبشر ما شاء الله. طيب لو تخبر مثلا بأن جواب الصحيح وجيد وعمل الزين مثلا هذه زين بشرط انك ما تخبر. اما خضعت في عمل السيء جدا نقول والله يا زين هذا طيب وارسل على هذا العمل قبل. يعني افرض مثلا انك اعطيت ربيت من الاثواب او استحيت من ابيات الالفيه او من العقيق او اعطيت من القران وجاب الشرح يعني شرح انه في مستواه اقل من مستواه بكثير. نعم بشرط والله هذا بحث طيب ما شاء الله كيف يفكر هذا النساء قل لا ما تقول هذا لكن تقول مثلا تستطيع تقول ارجو ان يكون هذا مثلا ان هذا مبتدا المطار او مثل الصعي وان شاء الله تعالى يكون تقدم اكثر. نعم والحقيقه انه اعجبني وتعتقد انه ما اعجبتني يعني سواق الكلام اعجبني اجتهاد فيه وان المجتهد وان اخطا فهو اجل. نعم الحاصل من هالمسائل هذه البشاره وإدخال السرور يجد الانسان فيها خير كثير وثق بان الله سبحانه وتعالى يجازيك بمثل ما عمل وان الجزاء من جنس العمل تكون انت بنفسك كائنا مسرور في فرح والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه. نعم ولهذا يقولون علم الرجال ولا الفنجان صحيح ولا لا؟ نعم علم الرجال ولا الفنجان يعني كون اجلس عند الرجل ويحدثني بحديث طيب وسيء يوسع صدره احسن من كون من فنجان او ادريك شاي وبينهما فرق. فالحاصل من هالمسائل هذه مثل ما قال المؤلف رحمه الله استحباب بشارة المسلم بما يسره أمر ينبع التفكر له لأنه مفيد جدا ومهم. نعم لا أبدا لا النفس المطلع المقصود به الإنسان ينبح لأجل نفسه وأبي نفسه وأما يبي ينبح لدي النفع غيره وتشجيع على الخير فهذا لا لأن الله ما تحف أهل الخير في أعمارهم من حسنة. والنبي عليه الصلاة والسلام قد يثني على المرء في حياته وبعد مناسبه. نعم نعم مثل ما قال الله عليه الصلاة والسلام في ابن عامر بن عامر بن أكوع قال قبل أن يأتي بها عربي مشك إنه لجاهد مجاهد. نعم هنا كراهة أن يصبر بما يسوء وهذا أيضا فائدة لأن بعض الناس يسوق الأشياء التي تدخل الحزن على الناس هذه ما ينبغي إلا في بعض الأحوال إذا صار يمكن معارضة هذا الأمر نعم هذا طيب فقط رجوع فائد على ما على كثير أو إنه يفيد في الإصلاح يفيد في الإصلاح كان هذا طيب. أما إدخال السوء على المسلم فهذا لا ينبغي. مروى عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث ابن مسعود أنه قال لا يحدثني أحد عن أحد بشيء فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. وهذا الحديث فيه ضعف لكن حقيقة الأمر أنه عملي ومفيد. يعني ما ينبغي الإنسان يبحث عن عيوب الناس أو يحرص على أن أحد يذكر أحد عنده بسوء، لأنك إذا ذكر عندك رجل بسوء لو أنه يعاملك معاملة طيبة ويحترمك ويعني لا بد أن يكون في قلبك شيء عليك مهما كان. لكن إذا كنت تعامله وأنت لا تعلم عن سيئاته ولا فيه محذور مثل أتعامل معه فهذا يكون أصير وربما يأخذ مني أكثر ويكون نفسيله وأنا أعظم. والنفوس بإذن الله تنفر ينفر بعضها من بعض قبل الأجسام يعني. فأنه من هذه المسائل الحقيقة دقيقة ومسائل محل دراستها علم النفس لكنها نسمى العاقل يفهمها. نعم. الحادية التاسعة عشرة قول مسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم. وين من اللي قاله؟ معاذ. قال الله ورسوله أعلم وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هنا إشكال. أولا الواو الله ورسوله ولم ينكر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم عطف رسول الله على الله في الواو، وأنكر على الرجل الذي قال ما شاء الله وشئت قال أجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده. فهل بينهما تناقض أو لا؟ مغانم فاهم؟ معاذ قال للرسول عليه الصلاة والسلام الله ورسوله أعلم فقرن علم الرسول بعلم الله ولا قال الرسول أجعلتني لله ندا وقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت فأنكر عليه وقال أجعلتني لله ندا. وش الفرق بينه؟ نعم هذه تتعلق بالمسيئة أو هذه تتعلق بالعلم. أو أن المسيئة تكون من جانب الله حوله يعني ثم لا يجب أن تعطفها وهم إذا عطفناها يعني تطاولنا الله عز وجل وأنه بفاصل بالمسيئة. وأما العلم فهو يعني وأنه بفاصل أن يعلم هذا الشيء من إن شاء الله مستقبل ومن عند الله عز وجل أو كذا أخبر من والتكتل. طيب في شيء ثاني؟ نعم يقال عطف الرسول على سبحانه وتعالى في الأمور الشرعية جائز. نعم في الأمور الخبرية جائز. من جاء اثنين؟ ولا شاء إلا أن شاء الله هم أكثر من بعيد صالح. الجواب الحقيقة ما قرر لهم كله فالعلوم الشرعية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن الأمور الشرعية ما لها تعلق بالتدبير. والمشيئة من الأمور الكونية القدرية لكن العلم الشرعي الرسول عليه الصلاة والسلام عنده علم سواء كان وحيا فعليا او اقراريا. على هذا يجوز نحن الان ان نقول لو قال لنا قائل هل سيقع في هذا السهل امطار؟ يجوز يقول الله ورسوله اعلم. لان رسول ما يعلم هذا لكنه فعل نسائل. هل يحرم صوم يوم العيدين؟ انما نفعل يقول الله ورسول العالم لأن هذا علم شرعي والرسول عنده علم من جلته. ولهذا الصحابة عندما تشبع على المسائل أين يرهبون والرسول صلى الله عليه وسلم ما يحلها لهم نعم. نظير ذلك الإتيان الكوني والإتيان الشرعي. قال الله تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله. يعني هذا إتيان شرعي، حكمة المال الشرعية الرسول يعلم، وله حظ منه مؤتيه. لكن لو تقول مثلا: هل الرسول عليه الصلاة والسلام يؤتي أحدا رزقا يرزق أحد الآن؟ نعم. فهناك فرق بين الأمور الكونية والأمور الشرعية. هنا نعم. طيب بعد ما خطر الشرعية السلطة من الحياة والعين؟ نعم، من تريه العلم، لأن هو علم الشريعة. وإما خطر الأمور عن الحياة إنسان، لأن ما من أمر ثابت إلا وفي حكم بالشرع، إلا وراء حكم من أسوأ بالشرع. كل أمر ثابت لا بد أن يكون حكمه موجودة في أسوأ بالشرع. لأن الله يقول: لهم أتنزل لكم دينة. لكن الذي يخفى تطبيق هذا على أسوأ بالشرع، فإن الناس فيه ينقسمون إلى ثلاثة قسم: قسم يصيب، وقسم يخطئ، وقسم لا يبني. أما حقيقة الأمر فإنه ما من أمر وقع إلا وقد علم حكمه في السابق، إما نصا ظاهرا أو صريحا أو منطوقا أو مفهوما أو مستنبطا أو قواسيا. وأن ظن عليك الكتاب صبيانا لكل شيء. رجل محمد عبد رحمه الله كان جالسا مع رجل نصراني في فرنسا، قدم لهم صاحب المطعم طعاما. محمد عبد هذا استاذ عارف معروف. نعم أصفار تكثير ملاك أي شيخ المناطق شيخ محمد رسول الله. أمنه من كان في مطعم من مطاعم تاريخ، فقدم صاحب المطعم طعاما ممتاز. فقال النصراني لمحمد عبده: في القرآن وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. نعم، فأخرج لنا القرآن كيف نصنع هذا الطعام. فتح القرآن ما فيه إلى بس تصنع طعام تجيب كشمش بين كذا بين كذا، ما فيه. قال: هذا موجود في القرآن. قال: ما هو موجود. قال: موجود في القرآن. باع صاحب المطعم، قال: تعال كيف صنع هذا الطعام؟ قال: صوص كذا ودوس كذا وزين كذا إلى آخره. قال: هذا ما أرشدنا إليه القرآن. نعم، وين فبع أن الله يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأنا ما أدري، الله يدري ماذا أصنع. أسأل القرآن في استبيان كل شيء، بس من الذي يخفى هو استخراج هذا الحكم من القرآن والسنة. أدري هذا. قال: العشرون جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض. جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض، هذا واضح. مين؟ خص الرسول صلى الله عليه وسلم معالم بهذا العلم دون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. نعم، وفيجوز أن يخص بعض الناس بالعلم دون بعض على حسب الحال، وهذا صحيح. أيضا حكم بالنسبة للرسول الحاضر: من الناس من لو أخصصه بشيء من العلوم استكن. نعم، وقال ابن مسعود: إنك لم تحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وعن علي قال: حدث الناس بما يعرفون. فبعض الناس مثل الناس ما يحسن أن تحدثه بكل شيء، فتخصص بعض الناس بعلم دون بعض حسب مقدرته وحسب فهمه وحسب قبوله لهذا العلم. الحادي والعشرون: تواضعه صلى الله عليه وسلم بركوب الحمار مع الأرباب عليه. اي والله، الرسول عليه الصلاه والسلام لا شك انه اشرف الخلق جاهلا. نعم، ولو شاء أن يركب على ما يريد لركب، لكنه عليه الصلاة والسلام أصب الناس تواضعا، ركب الحمار وزيادة على ذلك من فرض به بل أردف عليه، مع أن الكبرى ما رمه يبني أحد حتى من براء واحد من الهيكل وعرضوا حتى من عفلان على على على ظهر دابته. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أشد الناس تواضعا، ركب الحمار وأربط معاذا خلفه ولا رأى في ذلك أي منقصة. والحقيقة الأمر أن الذي يتواضع بالله عز وجل لا إذلال لنفسه، أن الله يرفعه. نعم. الثاني والعشرون هنا بعض الناس يعطيها الله نعمه ولكن ما يفعلها يذل نفسه، لا يريد أن يتواضع لله سبحانه وتعالى بحيث أن الناس ما يتمارون في هذه النعم. مثلا يعطيها الله مثلا قدرة على أن يركب سيارة، يقول لا ما أبركب سيارة أبركب حمار، ما قصوا التواضع لله سبحانه وتعالى وأن الناس لا تنكسر قلوبهم إذا رأوا ركب هذا الشيء، لكن بس يذل نفسه ويمنعها مما أباح الله له. ففرق بين الأمرين. الثاني والعشرون جواز الإرداف على الضواحي من وخر من إرداف النبي صلى الله عليه وسلم معاون، ولكن بشرط أن تكون الضابة قادرة على ذلك، وإن لم تقدر تشق عليها هذا فلا يجوز. الثالث والعشرون فضيلة المعاون، لماذا؟ تخصيص الرسول عليه الصلاة والسلام له في هذا العلم وإرداته إياه أيضا. والرابع والعشرون أيضا من شأن هذه المسألة شأن هذه المسألة ولهذا فاقها النبي عليه الصلاة والسلام معاذ وجعلها من الأمور التي يبصر بها. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما شاء الله. الله عليه وسلم فيما سبق ذكر كتاب التوحيد، يعني وجوب التوحيد وأنه لا بد منه، وأنه هو معنى قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إلا عباده إلا بتوحيد. ذكر هنا فضل التوحيد، واعلم أنه لا يلزم من ثبوت الفضل للشيء لا يلزم منه أن يكون غير واجب، فإن ذكر الفضل للشيء معناه آثار ونتائج. فإذا قلنا إن في التوحيد فضلا فليس معنى ذلك أن التوحيد ليس بواجب، وبهذا القاعدة التي أسسناها وقد سبق أن تكلمنا عليها وتبين ضعف استدلال من قال إن صلاة الجماعة بالثور واجبة وقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد، قالوا فكونها أفضل جميعا ليست واجبة. ويقال لا يلزم من ثبوت الفضل في الشيء أن يكون غير واجب، بل هو واجب وفيه فضل، فالتوحيد أوجب الواجبات، ولا تقبل الأعمال إلا به، ولا يتقرب العبد إلا به، ومع ذلك ففيه فضل. وسيذكر المؤلف من فضائله ما تدل عليه الآية والأحاديث، وقوله وما يكثر من الذنوب معطوف على أي شيء؟ على فضل ولا على التوحيد؟ لا على فضل. نشوف إذا قلنا معطوف على التوحيد صار المعنى باب فضل التوحيد وفضل ما يكثر من الذنوب وتقيم الناس إذا قلنا باب إن معطوف على فضل صار المعنى باب فضل التوحيد وباب ما يكثر من الذنوب تقيم الناس يستقيم وباب ما يكثر من الذنوب. لأن هذا الباب عقد لأمرين، لبيان فضل التوحيد ولبيان ما يكفر التوحيد من الذنوب وأن التوحيد سبب لتكفير الذنوب. نعم. وعدم الخوف عليه معطوف على فضل معطوف على فضل يعني وباب ما يكفر من الذنوب. طيب ما يكفره من الذنوب هو في الحقيقة من آثار فضله من آثار فضله إنه يكفر من الذنوب. ومن فرائض التوحيد أنه أكبر دعامة للرغبة في الطاعة لأن الموحد كائن يرغب الطاعة لأنه يعمل لمن؟ لله سبحانه وتعالى. وغير الموحد ما يعمل إلا حيث يجد هواه. افرض ولعبد الله إنسان مراعي يذكر رياء ويصلي رياء ويتصدق رياء متى يفعل هذه الأشياء؟ إذا كان عنده من يراه. ولكن إذا كان موحدا مخلصا لله عز وجل فإنه يفعله سرا وعلنا. بل إن بعض السلف قال إني لأود أن أتقرب إلى الله بطاعة لا يكتبها الحفظة. مش لازم؟ لأجل أن لا يعلموا بها وتكون سرا بينه وبين الله أنا أعلم أو الإخلاص الحقيقة. نعم. أما أن الإنسان يتعرض للناس يروه وينبحوه من أشخاص ذلك هذا نقص التوحيد كبير. ومن فضائله أنه أكبر عون للإنسان على فعل الطاعة. ومن فضائله ما ذكره في قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا ولم يلبسوا مش معنى لم يلبسوا لم يخلطوا إيمانهم بظلم. ثم قال إيمانهم بظلم عرفنا هنا إن الظلم ما يقابل الإيمان وهو الصدق كما فكره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. نعم. يكون هذا الإيمان خالص ولا لا؟ خالص ما في ظلم. هؤلاء لهم الأمن أثبت الله لهم الأمن. ومعنى ذلك أنهم آمنون من الخلود في النار إذا فسرنا الظلم بأعلاه وهنا فسره به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لأن الشرك لا شك أنه من الظلم لكنه أعظم الظلم. فإذا وجد الظلم هذا بأعظم الظلم ما حصل أمن إطلاقا رسول. وإذا انتفى هذا الظلم حصل الأمن ولكن يبقى أولئك لهم الأمن. هل هذا الأمن كامل؟ الآية هنا ما بين لهم الأمن لكن هل هو كامل ولا غير كامل؟ أرجو انتباه بأن هذه الآية فيها نوع من الإشكال. هنا أثبت الله الأمن لمن لم يشرك. إذا من لم يشرك فهو آمن لكن هل هو أمن مطلق أو مطلق أمن؟ الآية ما بين إنما هو آمن لكنه إن كان الإيمان كاملا لم يخالطه معصية فالأمن مطلق. يعني إن كان الإيمان مطلقا إيمان مطلق فالأمن أمن مطلق. وإن كان الإيمان مطلق إيمان فله مطلق أمن وهو مطلق. عرفتم؟ ومثلا الإنسان اللي يفعل الكبائر هذا له الأمن من وصف وليس آمن من وصف. الخروج في النار آمن منه ولا لا؟ آمن منه. هون في نفس النار العذاب ليس آمن لأن الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك يوجد الأحاديث لمن يشاء فتبين بهذا أن الإيمان المطلق يقابل بالأمن المطلق، ومطلق الإيمان بمطلق الأمن، يعني ليس بالأمن الكامل، إنما على كل حال هو آمن من الخلود. أما أن يكون آمنا من عباد الله فهذا تحت المشيئة، وأن لابد أن نجمع بين كلام الله عز وجل، كلام الله لا يتناقض، إذا كان لا يشرك بالله فهو آمن من الخلود في النار، لكنه ليس آمنا من العذاب لأنه تحت مشيئة الله عز وجل. ولكن من وافى الله سبحانه وتعالى عند أجله محققا للتوحيد فإنه يأمن حتى من العذاب، يأمن حتى من العذاب كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الأحاديث، لأنه في هذا الحال أقصى ما عنده من الإيمان هو هذا، لأنه وصل إلى الموت ما يستطيع يعمل، لكنه حقق التوحيد عند الموافاة، وحينئذ يأمن أمنا كاملا. هذه الآية ذكرها إبراهيم صلى الله عليه وسلم ردا على قومه حين قال: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم يجري عليكم سلطانا فأي فريقين أحق بالأمن إن كنت أمنون. أنا قلت إبراهيم وأنا أخطأ، قال الله تعالى: حسما بين إبراهيم وقومه، يعني كيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم يجري عليكم سلطانا فأي فريقين أحق بالأمن إن كنت صادقين. قال الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أرى أنه قد يقول قائل إنه من كلام إبراهيم ليبين لقومه، ولهذا قال بعدها: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. نعم، قوله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، لما نزلت الآية في هذه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شق عليهم ذلك وقالوا: يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ أينا لم يظلم نفسه؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس الأمر ذلك، يعني ما تظنون، وإنما المراد به الشرك. ألم تسمعوا قول لقمان: إن الشرك لظلم عظيم. ولا شك أن الشرك أظلم الظلم في حق الله، بحق الله عز وجل، لكن هناك ظلم بين الإنسان وبين العباد، وهناك ظلم بين الإنسان وبين نفسه، أليس كذلك؟ طيب، الإنسان قد يظلم نفسه فيروح بها حقها، مثل أن يصوم فلا يفطر ويقوم فلا ينام، هذا ظلم للناس، أليس كذلك؟ لكن هل يظلم في حق الله؟ لا، مو ظلم، وما عمل إلا لأجل أن يقوم بحق الله عز وجل، لكنه ظلم لنفسه والله تعالى ما يرضى منه ذلك. طيب، الإنسان قد يظلم غيره، يعتدي على شخص وقتل أو برح أو اختناق أو ما أشبه ذلك، وشفير بالنسبة لنفسه ما ظلمها ظاهرا لأنه نال هواه ومقصودة، لكن بالنسبة له ظلمه. الظلم في حق الله الشرك به، الشرك به، نعم، والله تعالى لا يغفر أن يشرك به. ما وجه أو ما مناسبة هذه الآية التي ذكرنا؟ مناسبتها أن الله تعالى أسقط الأمن لمن لم يشرك، والذي لم يشرك يشرك الله موحد. إذن من فضائل التوحيد حصول الأمن بالموحد، لأنه لم يلبس إيمانه لم يلبس إيمانه بظلم، فدل ذلك على أن من فضائل التوحيد ثبوت الأمن. طيب، في بعض الأحباب أولئك وهم مهتدون، مهتدون في الدنيا ولا في الآخرة؟ في الدنيا والآخرة، نعم، يعني مطلق مهتدون في الدنيا إلى شرع الله بالعلم والعمل. فالأسباب العلم هداة الأفكار، وأسباب العمل هداوة التوفيق. مهتدون في الآخرة إلى طرق من؟ إلى طرق الجنة. قال الله تعالى: احصر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله واهدوهم إلى صراط الجحيم. اهدوهم، هذه هداية في الآخرة، إلى صراط الجحيم. أهل الجنة يهدون إلى صراط أهل الجنة، إلى صراط النعيم. وإذا الهداية، وإن كان كثير من المفسرين قالوا أولئك لهم الأمن في الآخرة والهداية في الدنيا، فالصواب أن الآية عامة لا بالنسبة للأمن ولا بالنسبة للهداية في الدنيا والآخرة. نعم. الآن في الآخرة ما يعني يستلزم الهداية؟ لا، قد يكون أمن بعد أن يظل الإنسان ولا يحصل بسرعة، يعني قد تصل المقصود تنجو لكن بعد طرق بعيدة، لكن إذا كنت وكنت تدوم الأوجوبة يكون أسهل. نعم. الآية ما تدل على أن انتفاء أبناء ظل وأن الوحش به الأمن ثم الأمن كان الأمن. لا، تنصير الظل. نعم، ونظن فسره النبي عليه الصلاة والسلام وننصر أبناء أنواع الشرك. نعم، أبناء أنواع الشرك، لأن الشرك كما مر علينا ما أنه وصف ولو كان أكثر، إنما ما دون الأكثر لا شك أنه معه إلى الجنة. حتى هذا تدل على ما دون الأكثر، يعني بس الحكوة الأصعب إنه إذا وجد الشرك ولو أكثر ما أحصل أمن إطلاقا. صحيح، هذا ربما نقول في الآية، لكن النصوص الأخرى تدل على أن الشرك الأصغر لا يمكن أن يخبر صاحبه النار. لكن تعريف الأمن، نعم، حالف الأمن للجن، حالف الأمن للجن والمدح العهد. نعم، وما عندنا شيء صدق صدق وش العهد الزهن الأمن من حفر على هذا النهام فأحمه الأمن المصر. لا، ما في لأن ما عندنا أمر ذهني وهو الأمن المطلق أحسن كل حال عدو ونرى بدل الجن. ولهذا تفسرناه أن نقول إن الأمن مطلق أو مطلق حسب الظلم الذي شبث للإنسان. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجاه. قوله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله. الشهادة ما تكون إلا عن علم، وقوله تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فلا بد من علم سابق. نعم، هذا العلم السابق قد يكون مكتسبا وقد يكون غروبيا. كل انسان كما بين كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يورد على الفطره، فعلمه بان لا اله الا الله غريب، لكن قد ينضاف الى ذلك ان يكون ايضا مكتسبا فرضيا ومكتسبا. كيف يكون مكتسبا؟ التدبر في آيات الله سبحانه وتعالى، تدبر آيات الله، التفكر فيها يزيد هذا الغريب حتى يكون امرا مشهودا عنده. ولذلك ما يمكن واحد يقول انا اشهد وقلبه ما يقولش الى هذا، كيف اشهد ان لا اله الا الله؟ ما تدوش معنى لا اله الا الله. فلا بد من علم ثم شهادة. هل يوجد العلم وتنتفي الشهادة؟ هنا يوجد العلم وتنتفي الشهادة، مثل ما وجد عند قريش فإنهم يشهدون أن الله موجود وأنه خالق والرازق وهو أعلم الغالب وأن تكون فيه، لكنهم ما يقولون أنه هو المعبود وحده. نعم. وقوله من شهد أن لا إله إلا الله، قوله لا أولا أن لا إله إلا الله، أن هذه نفس مخصصة من الثقيلة، مخصصة من الثقيلة. ولهذا واغلط بعض الناس فيقول أشهد أن لا إله إلا الله، موجود لغة الناجي أشهد أن لا إله إلا الله، لأن أن المصدقة ما يمكن يحدث اسمه، ولكن أن المخصصة يمكن يحدث اسمه ويكون ضمير الشاه. فعلى هذا نفحص عبارة بعض الناس فبدي يحطه مؤذن يقول أشهد أن محمد، أشهد أن لا إله إلا الله، وحاسب مثل أشهد أن محمد، والصواب أشهد أن لا إله إلا الله. فهو مخفض من الثقيل واسمه ضمير الشوان وجملة لا إله إلا الله خبره. وإلا يجوز له لكن بالمعنى بالمعنى يجوز، لابد يكون باللغة العربية. وحصل متأخرين من بسيون بعض الأحيان، وإذا جاءت أن مضامة من بسيون، ولكنها المعروف مستفتة، والسبب الله أعلم لأن لا إله إلا الله إلا مستقل به عند الله وحده تعالى. وقول لا إله إلا الله، لا إله بمعنى مألوف وليست بمعنى آله، فإله هنا بمعنى مألوف لا بمعنى آله. طيب لها نظير في اللغة العربية وعب من المفعول مثل فراش أي مفروش، فراش أو مغروش. نعم. طيب بناء أي مبنى، إذن إله أي مألوف، ومعنى مألوف أي معبود حبا وتعظيما، فعله الخلوص حبه وعظمه لما فعله من صفاته الحميدة. نعم. وأفعاله جميلة سبحانه وتعالى، فهو محفوظ معظم، فإله بمعنى مألوف. طيب إذا كان بمعنى مألوف وقلنا لا إله إلا الله كسبنا الواقع، فإنه يوجد مألوف سوى الله، أليس كذلك؟ ولهذا قال قريش، قال قريش في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لسوء.